ولكن ذلك وقال الله سيئا ولا تدعوا بالصوم ويوم الحسن. ويقول صلى الله عليه وسلم لما بشر من رمضان قال انه يوم لانه كان مباركا فاسالكم الله فيه فيعف الخطايا وينزل الرحمه ويستجيب الدعاء الدعاء ينظر الى ثالث الخليل فيباهي بهم الخير فاروا الله فان الشقي يعمل ويعمل فهذا الشهر ما يزعلك عند الاسلام يتسبق فيه المؤمنون الى ربهم جل وعلا بانواع الطعام وانواع الخير الا ولا حرج فينبغي المؤمن ان يكون في النهايه في ليله مجتهدا في طاعه الله ان نام يسعي بطاعه الله وان احكم ابدا يسعي بطاعه الله وان شمل هكذا فهو مجتهد في انواع العباد ويستعين بنعم الله على طاعه الله. والسنة له أن يبادر بالإصرار لأن الله جل وعلا يقول أحب عبادي من يعلمون ويقول صلى الله عليه وسلم لا يزال الناس بخير ما عندهم وإلا في الأخر أخر السحور فمن أن شرع السحور ليتقوى على طاعة الله وشرع الإصرار والبادر إليه ليتقوى على طاعة الله وليعرف قدر نعمة الله تعالى ومنعه الله لسعي على بني نفس الله تعالى حيث منعت من الفعل من تناول المواصلات ثم غنى بفعل فضل الله عليه واحسانه اليه هو سبحانه القادر العلي القول شرعين والثلاثه لا معقب له سبحانه وتعالى هو القادر ايضا يمنع من الجزاء ويحرم عن الجزاء ولكنه جل وعلا الله في عباده ورحم عباده فجعله شهرا واحدا ومنعه من الشرك والشرك والزنا وعقاب ذلك من المفطرات ليذكره من عدمه ونظره عليه من بقيه الشرك ثم قلت انه مامور بالمشاره على جميع الشرك والمشاره على الصغار من التسبيح والتهليل والتحليل والتهليل والصدقات والصلاه والصوم فبادر هذه الخيرات وسارع اليها في هذا الميدان ان كان السباق ميدان الجبال يلزم الله على الخروج كما شئت كريما نسال الله ان يوفق الجميع المسارعه الى خيرها فبادر الله بعيدنا واياكم من ذلك وجهود كسر في هذا الحلم نسال الله ان يتميز بذلك نسال الله ان يكون بالنسبه للدعاء لذهب الضمان كانت عرفة في الخلاف إن شاء الله يقال في أثناء الإفطار أو بعد نهاية الإفطار صلى الله عليه وسلم إذا أفطر فقل يا دعوة ما أقصى يسبقه إن شاء الله كيف صلى إذا أفطر على كم باكر عن إمام حسن أحسن في نفس حتى الله هل يفير حتى الله هل يفير حتى الله هل يفير حتى الله أحسن الله يقرا عن فعل قول النبي صلى الله عليه وسلم لا اله الا الله قلنا نعم لا تفعلوا الا بما تهتدي فاذا ولا صلاه كريما لم يقرا بها يقرا ثم يقرا ولو ما هو يقرا ثم يقرا الله ينسى الله ينسى مع الامام بعده الله ينسى لم ياتي يوم الجمعه ويوم السبت في يوم البيت يوم الثلاثاء 14 15 في غير يوم الغد هل مكروه يوم السبت؟ لا لا لا لا قال الشيخ رحمه الله محمد بن قاسم رحمه الله تعالى

ورأى بعض المعارفين في منامه كأنه دخل الجنة فسمع قائلا يقول له هل تذكر أنك صمت لله يوما قط؟ فقال نعم. فقال فأخذتني صواني النثار من الجنة ومن ترك في الدنيا لله طعاما وشراما متقا يسيرا عوضه الله عنه طعاما وشرابا لا ينفد وأزواجا لا تمسن أبدا. شهر رمضان فيه يزوج الصائمون بالحديث إن الجنة لتزرق وتبخر من الحول إلى الحول لقدوم شهر رمضان. فتقول الحور يا رب اجعلنا في هذا الشهر من عبادك أزواجا تقر أعينهم بنا. وفي حديث آخر إن الحور تنادي في شهر رمضان هل من قاطب إلى الله فيزوجه. مهور الحور العين طول التهجد وهو حاصل في شهر رمضان أكثر من غيره. والثانية من الصائمين من يصوم في الدنيا عما سوى الله فيحفظ الرأس وما وعاه والبطن وما حواه ويذكر الموت والبلاء ويريد الآخرة ويترك زينة الدنيا فهذا عين فطره يوم لقاء يا معشر الصائمين صوموا يوم عن شهوات الهوات لتدركوا عين الفطر يوم اللقاء. لا يقولن عليكم الأمل بإبطاء الأجل فإن معظم نهار الصيام قد ذهب وعيد اللقاء قد اقترب. صلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه. اما بعد فان الادله الشرعيه دلت على ان الصائمين طبقتان يعني قسمان، طبقه صامت الصوم الشرعي في رمضان وهكذا في صيامها التطوعات والكفارات عما حرم الله من الطعام والشراب والنكاح، وعن محارم الله في رمضان المعاصي فلها أنواع عظيمة وفضل كبير قد وعدها الله خيرا كثيرا كما قال جل وعلا لأهل الجنة كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الأخرى، يعني بما مضى من صيامكم وأعمالكم الطيبة في الجنة في الدنيا. ويقول جل وعلا في ما تقدم الحديث الصحيح كل عمل ابن ادم له الحسنه بعشر امثاله الا سلام بعشر ضعف الا الصيام فانه لواء عزيز من ترك شهوته طعامه وشرابه من عزيز. هذه الطبقه صامت عن الطعام والشراب والنكاح وعن كل ما حرم الله ترك ثوابه وتحصى عقابه فلها عنده النعيم المظيم والفضل الكبير في دار النعيم إذا استقامت على طاعة الله وأدت ما أوجب الله وترك ما حرم الله وماتت على ذلك لكونها قدمت ما يرضيه وعملت بطاعته فاستحقت كرامته سبحانه وتعالى كما قال جل وعلا فأما من أعطى واتقى وصدق بحسنى فسن يسر يسر. قال تعالى إن المتقين في ظلال وعيون إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون إن المتقين في جنات وعيون إن المتقين عند ربهم جنات النعيم. هؤلاء اتقوا فأدوا حقه فنازوا بالنعيم ولهم في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على بالها. ولهم الزوجات من الحور العين لا الزوجات الدنيا. فالواجب على المؤمن أن يخلص في صيامه وأن يجتهد في صيامه وأن يصون صيامه عما يترحم وأن يكون في ذلك مخلصا لله راغبا فيما عنده لا رياء ولا سقعة ولا لمقاصد أخرى ولكن يصوم ابتغاء مرضات الله وحذر عقابه يرجو فضله ويرجو إحسانه ويرجو نعيمه المقيم. ولهذا قال للصائم فرحتان فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء الرب لما يجد من النعيم المقيم عند لقاء ربه والفضل الكبير. الطبقة الثانية صاموا عن محارم الله دائما مو في رمضان بل في جميع الأوقات صاموا عن محارم الله دائما مو في رمضان بل في جميع الأوقات استقاموا على طاعة الله وتركوا محارم الله ووقفوا عند حدود الله فهذه الطبقة أفضل الطبقتين وعلاها قدرا لأنها جاهدة شهادة لله في جميع الأوقات. هذا هؤلاء عيد فطرهم يوم لقاء ربهم فهم صائمون عن محارم الله من قول وعمل وأدون ما أوجب الله واقفون عند حدود الله هؤلاء هم خيرة المؤمنين وهم السابقون المقربون وهم الطبقة العليا من طبقات المؤمنين. فلهم عند الله من ذات الآدم من فضل كبير بسبب إخلاصهم وصدقهم وصومهم عن محارم الله من كان كفهم يعني كفهم عن محارم الله واجتهاد بطاعته مع الوقوف عند حدوده يرجون ثوابه ويخشون عقابه. هؤلاء هم الصدق وهم المقدمون من أولياء الله كما قال جل وعلا ثم أورث كتابا يصطفينا من عباده فمنهم رانوس ومنهم مقتصد ومنهم سابق بكره باذن الله ذلك هو الوقت الكبير. وقال جل وعلا والسابقون السابقون اولئك المقربون في جنات النعيم. قال تعالى فاما من كان مقربين فروح وريحان وجنه النعيم. فجدير بالمؤمن وبالمؤمنه الحرص والجهاد حتى يكون من هذه الطبقة من طبقة المسارع الخيرات السابقين إلى الطاعات ومجاهدين لأنفسهم في سبيل الله. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. والمسلمون طبقة ثلاثة. الطبقة الأولى طبقة ظالم يسر وهو العاصي يموت على بعض المعاصي. الطبقة الثانية المقتصد هو الذي أدى الفرائض وترك المحارم وليس له نشاط فيه النواشر. والطبقة الثالثة من المقربون السابقون الذين جمعوا بين الخيرين أدوا الفرائض وتركوا المحارم وسارعوا الخيرات والتطوعات وأنواع العمل الصالح. هؤلاء هم الطبقة العليا وهم مذكورون في قوله جل وعلا ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم نفسه هذا هو العصر ومنهم مقتصد هذا هو البر الذي أدى الواجبات وقدر ومنهم سابق بالخيرات وهو مسارع الى انواع الخير مع فعل الواجبات وترك المحارم هو سابق ومسارع الى انواع الطاعات التي شرعها الله ولم يجبها يرجو فضل الله ويخشى عقابه وينافس بطاعته كما قال تعالى وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. وفق الله جميعا وجعلنا واياكم من السابقين الى كل خير وجعلنا واياكم من فروع انفسنا ومن سيئات اعمالنا ولا حول ولا قوه الا بالله. هل يلزم قضاء الدين؟ اذا كان عنده قدره يؤجل وان كان عنده قدره يبدا بالدين لان الدين واجب العمره مستحب ما كان عنده عليه ذنوب نفق العمره الى اهل العرض والعمل اذا صاحبه يحمله إذا كان صاحب المحمود وشخص من أسف جنساه تحج أيضا كذلك والحج لله إذا كان صاحب المحمود على المحرمات ومنكات ويعود بعد الإفطار في منكات على خطر يعود بعد الفطر على المعاصي على خطر على خطأ يرد عليه صوم لا حول ولا قوة إلا بالله. كذب يعني. كذب فقط. كذب من زور كذب. ما يدخل فيه شيء من المحرمات صلى الله عليه وسلم. قول زور غير غير المحرمات. هذا في العمل. والعمل. العمل يعني تعرف المحرمات. لأن يدعي الإيمان ومعنى عند شيء من الزور من كذب تعرف المحرمات التي تنقص إيمانه تضعف إيمانه. كل العصر تضعف الإيمان. الله إذا إخباب الرجال أن تخصص من طوله للصائم للصائمين الذين يصومون فرصة يعني لو أن الإنسان أسلم ولم يصوم ما قبل أن يصوم ما يكون معها الباب يكون معها الباب الأبواب الأخرى إذا صام من الجنة و والمقربون والأخيار يدعون إلى ذلك جميع الأمور. ما يصير وراءها يا شيخ. ما كل سؤال تقريبا شيخ حتى الصعود. نعم. ما أعرف شيخ إسلام مصري. ما تكلم ولا شيء. ما كل سؤال. لا لا لا ولا لا لا لا لا. لا سؤال عقل لا صوم ولا سؤال كفر أنت ما تقول. لا لا لا شعب الأشياء شعب الأمور. من يضرب أو ينفعها. هم الناس. في أجل يطعم عنه يمكن اليوم مستعد على أما بعد قال الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن القاسم رحمه الله تعالى قوله ولقد وقف بالصائم يقين عند الله مثل يقينه خلوق القم رائحة ما يتصاعد منه من اللذرة لخلوء المعلم من الطعام والصيام وهي رائحة مستكرات في مشامات في الدنيا لكنها خير عند الله من في خلمه حيث كانت ناشئة عن طاعته وامتراء مرضاته وفيه معنيان أحدهما أن الصيام لما كان سرا بين العبد وبين ربه في الدنيا أظهره الله في الآخرة على نية للخلق ليشتهر بذلك أهل الصيام ويعرفون بصيامهم بين الناس جزاء لإخفاء صيامهم في الدنيا وعن أنس رضي الله عنه مرفوعا يخرج الصائمون من قبورهم يعرفون بريح أفواههم ريح أفواههم نقيض من ريح المسك رواه الأصمهاني وفي إسناده ضعف قال مكحول يروح أهل الجنة برائحة ويقولون ربنا ما وجدنا ريحا منذ دخلنا الجنة أطيب منا من الرائحة ويقال هذه رائحة أفواه الصائمين وقد تكون رائحة الصيام في الدنيا وتستنشق قبل الآخرة وهي نوعان أحدهما ما يدرك في الحوادث الظاهرة كان عبد الله بن غالب من العباد المجتهدين في الصلاة والصيام فلما دخل كان يسوح من تراب قبره رائحة المسك فرؤي في المنام سئل عن تلك الرائحة التي توجد من قبره فقال تلك فرؤي في المنام سئل عن تلك الرائحة تنشق الأرواح والقلوب فيوجب ذلك للصائمين المخلصين المودة والمحبة في قلوب المؤمنين وفي حديث الحارث الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يحيى بن زكريا عليه السلام قال لبني إسرائيل وآمركم بالصيام فإن مثل ذلك كمثل رجل في أصابة معه صفة صيام فكلهم يعجبوا ريحه وإن ريح الصائم يطيب عند الله من ريح المسك رواه الترمذي وغيره وفي الحديث ما أسر عبد سريرة إلا ألبسه الله رداءها علانية المعنى الثاني أن من عبد الله وسعى وطلب رضاه في الدنيا بعمله فنشا من عمله آثار مكروهة للنفوس في الدنيا، فإن تلك الآثار غير مكروهة عند الله، بل هي مستحبة محبوبة له وطيبة عنده، لكونها نشأت عن طاعته واتباع مرضاته، وإخباره بذلك للعالمين في الدنيا فيه تطيب لقلوبهم، لئلا يكره منهم ما وجد في الدنيا. ورد حديث مرسل: كل شيء ناقص في عرف الناس في الدنيا اذا انتسب الى طاعته ورضاه فهو الكامل في الحقيقه. خلوق الصائم يظلم من ريح المذن، نوح المذنبين على انفسهم من خشيته ينظر من التسبيح، انكسار المثبتين لعظمته هو الجبر، جلد الخائفين من تقوته هو العز، جوع الصائم من يده هو الشبع، عطشهم في طلب مرضاته هو الرد، نصب المجتهدين في خدمته هو الراحة. لما سلسلت الشياطين في شهر رمضان وصمدت نيران الشهوات بالصيام، إن عجلت القوم الهوى وصارت الدولة لحاكم العاقل، فلم يقبل العاقل عذر. يا بنون الغفلة تخشعي، يا شمس التقوى والإيمان اقلعي، يا صحائف أعمال الصالحين ارتفعي، يا قلوب الصالحين اخشعي، يا أقدام المجتهدين في غير وقتك واسجد واركعي، يا بنون المتهجدين لا تهجعي، يا بنون التائبين لا تهجعي. وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، هذه الآثار والحديث فيما يتعلق برائحة الصيام كلها فيها تشجيع الصائمين والترغيب لهم الصيام، وأننا قد يظهر من النقص في عرف الناس أو في مشام الناس، يظهر من فهو محبوب من الله ومنذر له سبحانه وتعالى، فهو سبحانه يحب من عباده ان يجتهدوا في عباده وان يخلصوا له العمل وان يعاملوه بينهم وبين الشر وان يرجو رحمته ويخفون على عقابه جل وعلا. فاذا حصل من رائحه الصوام ما قد يستنكره الناس او ينفر منه الناس فهو محب عند الله لانه نشا عن طاعته. ولهذا في الحديث الصحيح: خلوف من الصائم يدعو عند الله من الناس، والخلوف ما يتصاعد من شوك عند قله الطعام او عدم الطعام، قد يكون مذموما في مشام الناس ولكنه عند الله رفيع وعظيم لان مشى عن طاعته، كما انه سبحانه يحب من عباده ان يخافوه وان يميلوا لعظمته وان ينكسوا لجبروته وان يخافوه ويرجوه، كل ذلك مذموم له سبحانه وتعالى. فالمؤمن يجب ان يكون هكذا بريئا بين يدي الله، متواضعا طالبا ما عند الله، خائفا وجلا مشفقا، يخشى شر ذنوبه ويخشى ربه ويخاف عاقبه معاصيه، لا يمن على ربه بعمله ولا يامن ولا يتكبر ولا يكون بين يدي ربه ذليلا منكسرا يرجو رحمته ويخشى افعاله سبحانه وتعالى، كما قال جل وعلا: إن الذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون وليؤتون ما آتوا وقلوب بجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لا يسارعون. هكذا أولياء الله عندهم الإيمان والخوف والحذر والخشية لله والمسابقة. قال تعالى: إنهم كانوا يعني الأنبياء والصالحين يسارعون في الخيرات ويدعون رغبا رهبا وكانوا لنا خاشعين. قال جل وعلا بالحق: خلفاء الرسل ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيدي. قال جل وعلا: ان الذين احسنوا ربهم بالغيب لهم مغفره واجر كبير. قال سبحانه: ولمن خاف مقام ربه جنتان. قال تعالى: انما يخشى الله من عباده العلماء. والعلماء هم اصل واسبحهم لانهم اعلموا بالله واعلموا بصفاته، فهم اكمل محبه لله واكمل خوفا من الله. الرسل والانبياء وخلفاءهم من علماء الحق ومخشى الناس لله، كل مسلم يخشى الله كل مسلم كل مسلم ان شاء الله، لكن كل ما زاد العلم زاد الخشيه في الله. فالرسل اعلم الناس بالله وهم اكمل خشيه كما قال صلى الله عليه وسلم: انا والله من اخشى من الاخشى. وهكذا العلماء علماء الحق علماء الهدى وخشى الناس بالله بعد الانبياء، وهكذا اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم وخشى الناس بالله وارفعهم منزلا بعد الانبياء عليه الصلاه والسلام. فينبغي المؤمن ان يجتهد في الحق والعمل الصالح ويكون له نشاط بما يرضي الله ويقرب لديه، وان كان ذلك قد لا يروق بعض الناس ولا يهمه رضا الناس من هذه المشارق، ولكن يهمه ان يرضي الله بالعمل من الله سبحانه وبالعمل الذي احبه وشرعه. رضي الناس وكيف اتقى الله الله اليك. هل الانسان لو استعمل ما جرى الثمان يعني ما يكون رايح حمى طيب، وكان هل يحرم من اجر الصلاه اليك لانه هذا الخلق؟ لا ما يحرم، يفعل بعض الشرع 5 بعض الصلاه لكن لكن مثل هذا قد يخفف الشيء، فاذا فعل فلا باس، فضل الصابون الاثنان ويحب هذه الاشياء الامام الناس يعملونها لا يرضى. نعم امرأة النساء الحافظ راجع الكتاب التفسير حتى لو كنت القرآن أو المرأة النساء الحافظة أشرحين لا بس من أقرأ في حشر النساء والحائط لأنه يعني ليس من هذه الوجود مدة قصيرة يعني شو يعني لك مدة الحياة الطويلة النفس بعد ربوع أكبر فلا حرج في أن يقرأ القرآن لا حرج، لكن الأسئلة إذا كانت تحفظ على القرآن، أما إذا كانت تحفظ أنت فهم مراعي فلا حرج في أن يقرأ القرآن نحو، لكن الأسئلة إذا كانت تتحرى على الله، أما إذا كانت تتحرى على الله فهم مراحل في القفلسين يكون مراحل هل كمسل أصحاب؟ مراحل مع القفلس هل يمكن أن تفكر الشيء؟ الصحيح فقط أفضلها الشيء الرابع والله وهو مع الغيان داود كان يقوم نصف الليل نصف الليل كان ينام نصف الليل ويقوم نصف الليل وينام نصف الليل الأخير وين وين بارك الله يكون ما يكون صاحبي الذي يتركه لا ربكم لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا قال الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن قاسم رحمه الله تعالى: فصل في فضل الجود في رمضان وتلاوة القرآن. في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود من الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه إبراهيم فإذا بقوا القرآن، وكان إبراهيم يلقاه كل ليلة من شهر رمضان فإذا بقوا القرآن. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حين يلقاه إبراهيم أجود بالخير من الريح المرسلة. ورواه أحمد وزاد: ولا يسأل شيئا إلا أعطاه. وللبيهقي عن عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل رمضان أطلب كل أهله وأعطى كل سائل. الجود هو سعة العطاء وكثرته، والله تعالى يوصف بالجود. فروى الترمذي وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله جواد يحب الجود كريم يحب الكرم. وعن الفضيل ان الله تعالى يقول كل ليله: انا الجواد ومني الجود وانا الكريم ومني الكرم. فالله سبحانه وتعالى جل وجليل وجوده يتضاعف في اوقات خاصه بالمتشارع رمضان. وفيه انزل قوله تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ولما كان الله تعالى جل نبيه صلى الله عليه وسلم على أكمل الأيام وأشرفها كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس على الإطلاق كما أنه أفضلهم وأشجعهم وأكملهم في جميع الأوصاف الحميدة. وكان جوده يجمع ويعلمون وكان جوده صلى الله عليه وسلم يتضاعف في رمضان على أيه يجمع ويعلمون وكان جوده صلى الله عليه أيضا. وكان صلى الله عليه وسلم يلتقي هو من يزيل في شهر رمضان هو أفضل الملائكة وأكرمهم ويدارسهم القرآن الذي جاء به إليه وهو أشرف الكتب وأفضلها وهو يحث على الإحسان ومكارم الأخلاق. وقد كان هذا الكتاب الكريم له صلى الله عليه وسلم خلق بحيث يرضى لرضاه ويسخط لسخطه ويسارع الى ما حث عليه ويمتنع عما زاد عنه. فلهذا كان يتضاعف جهده ويضاره في هذا الشهر لقرب عهده بمخالطه جبرائيل وكثره مباركته له هذا الكتاب الكريم الذي يحث على مكارم والجود. ولا شك ان المخالطه تؤثر وتولد اخلاقا من المخالط. ففي تضاعف جوده صلى الله عليه وسلم في رمضان بخصوصه فوائد كثيره منها شرف الزمان ومضاعفه اجر العمل فيه. وفي الترمذي عن انس رضي الله عنه مرفوعا افضل الصدقه صدقه رمضان ومنها اعانه الضالين والزاكين على طاعتهم فيستوجب المعين لهم مثل أجورهم كما أن من جهز غازيا فقد غزا ومن خلقه في آله بخير فقد غزا. وفي حديث زيد بن خالد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من فطر قائما فله مثل أجره من غير أن ينقص من أجر الصائم شيء. رواه أحمد والترمذي ورواه الطبراني عن عائشة رضي الله عنها وزاده وما عمل الصائم من أعمال الفطر إلا كان لصاحب الطعام ما دامت قوة الطعام فيه. وفي حديث سلمان المتقدم في فضل شامل المتقدم في فضل وفي حديث سلمان المتقدم في فضل شهر رمضان وهو شهر الموافات وشهر يزاد فيه لكل مؤمن من فطر فيه صائما كان مسرة لذنوبه وحفا لرقبته من النار وكان له من اجله من غير ان ينقص من اجل الصائم شيء. قالوا يا رسول الله ليس كلنا يده ما يفطر الصائم. قال يعطي الله هذا الثواب لمن فطر صائما على نسخة لبن او ثمرة او شربة ماء ومن سقى فيه صائما سقاه الله من حوضه شربة لا يسمع بعدها حتى يدخل الجنة. ومنها نفى رمضان كان يجزي الله فيه عن عباده بالرحمة والمغفرة والرزق من النار لا سيما في ليلة القدر والله تعالى يرحم من عباده الرحماء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما يرحم الله من عباده الرحماء. فمن جاد على عباد الله جاد الله عليه بالعطاء والفضل والجزاء العمل. ومنها أن الجمع بين الصيام والصدقة للمؤمن باب الجنة كما في حديث علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة غرفين يراقبها من في حسنة تطور الصيام وزياده المرضى والعياده واتباع الجنازه وكثره الصوم مثل صوم الليل والخميس او ثلاث الجنازه او صيام يوم ويوم الانسان اجتهد ما يستطيع ولو قلب فان الخير مطلوب ولو قلب ومن تعامل مسلما اعد الله يعطوه وعلى خير عنه.